الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة القدر، وهي السورة 97 في ترتيب المصحف الشريف. قال السيوطي فيها قولان، والأكثر أنها مكية، وآيها خمس. ومعنى القدر لها عدة معان، أولها الحكم، ليلة القدر يعني ليلة الحكم، أي ليلة التقدير، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغيره. يقول ابن عباس: يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من رزق ومطر وحياة وموت، حتى الحاج، من سيحج ومن لن يحج. ويقول عكرمة: يكتب حاج بيت الله تعالى في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم ما يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم. فهذا التفسير بضرب المثل، وليس معنى أن هذا فقط الذي يقدر. أيضا سميت ليلة القدر لعظمها وشرفها وقدرها، من قولهم: لفلان قدر، أي شرف ومنزلة. فالمعنى الثاني من معاني القدر الشرف والمنزلة، لأن في إنزال القرآن العظيم في ليلة القدر سورة أو مظهر من مظاهر تشريف الله سبحانه وتعالى لهذه الملة والقرآن، حيث اجتمع لهذه الأمة الشرف من كل الجهات، فإنه بعث إليها أشرف نبي صلى الله عليه وسلم بأشرف لغة وبأشرف كتاب، وأنزل الكتاب في أشرف شهر وهو رمضان، ثم في أشرف ليلة من هذا الشهر وهي ليلة القدر، ولأشرف أمة وهي خير أمة أخرجت للناس، وبأشرف لغة وهي اللغة العربية، وهكذا، وفي أشرف بلاد الله وهي مكة المكرمة، فاجتمع لها الشرف من كل الجهات. فليلة القدر يعني ليلة التي لها شرف ومنزلة. وقيل ليلة القدر لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا، وقيل لأن من لم يكن له قدر ولا خطر يصير في هذه الليلة ذا قدر إذا أحياها. الشخص المقصر في غيرها إذا أحيا هذه الليلة يكون له قدر ويعظم شأنه وثوابه. وقيل لأنه أنزل فيها كتابا ذا قدر على رسول ذي قدر على أمة ذات قدر. وقيل لأنه ينزل فيها ملائكة ذو قدر وخطر. وقيل لأنه ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة. وقال الخليل: لأن الأرض، القدر هنا من التضييق، ليلة القدر من التضييق الزحام، بمعنى كما قال الخليل: سميت ليلة القدر لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة، كقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. فمن زحام الملائكة وكثرتهم في هذه الليلة سميت ليلة القدر. يقول جلال المحلي رحمه الله تعالى: سورة القدر مكية أو مدنية، خمس أو ست آيات. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهذا فيه بعض النظر سوف نتكلم فيه إن شاء الله تعالى فيما بعد. والهاء هنا تعود إلى غير مذكور، إن أنزلناه لم يرد ذكر ما يعود إليه هذا الضمير، وهو قطعا القرآن الكريم، كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة، حميم والكتاب المبين أي القرآن، إن أنزلناه أي الكتاب في ليلة مباركة، ففي إضمار القرآن الكريم، وإن لم يتقدم له ذكر شهادة له بالتشريف. إنا أنزلناه إشارة إلى شرف القرآن العظيم، وأسنده إليه تعالى. إنا أنزلناه أسند الإنزال إلى الله سبحانه وتعالى وجعله مختصا به دون غيره، وأيضا رفع مدة الوقت الذي أنزل فيه القرآن الكريم، فهذا أيضا من تشريف القرآن العظيم أنه أنزل في وقت شريف وهو هذه الليلة العظيمة المباركة فهذه ثلاثة أوجه لتعظيم القرآن الكريم: إضمار القرآن الكريم وإلا ما يتقدم له ذكر، ثم إسناده إلى الله تعالى إن أنزلناه وجعله مختصا به دون غيره، ثم رفع قدر وشرف هذه الليلة أو هذا الزمان الذي نزل فيه القرآن الكريم. أو في تفسير إن أنزلناه يعني أنزلنا القرآن، أو إن أنزلناه نجوما متفرقة بحسب الوقائع والحاجة أو الحاجة المسة إليه في مدى 23 سنة. فمن المفسرين من يقول إن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ومنهم من يقول إن أنزلناه يعني لأنه في ذلك الوقت الذي نزلت في هذه السورة لم يكن أنزل القرآن كله، لكن المقصود إيه؟ إن أنزلناه مفرقا منجما نجوما يعني أجزاء متفرقة بحسب الوقائع والحاجة المسة إليه في خلال فترة 23 سنة. فعلى هذا يكون إن أنزلناه يعني إن ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر ثم تتابع بعده في ليلة القدر، أي ليلة الشرف العظيم. وسبق أن آنفا أن ذكرنا وجوه معنى كلمة القدر. وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على أنها في العشر الأواخر من رمضان. روى البخاري بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقيامها سنة لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس إحياء ليلة القدر بالذي يفعله العوام من السهر طوال الليل مما يفوت على كثير منهم صلاة الفجر بسبب التعب وغلبة النوم، بل المطلوب أن يصلي المسلم ويقرأ القرآن ويدعو الله تعالى بالخير طالما هو نشيط لذلك، فإذا تعب ونعس فليرقد، لكن يبالغ في السهر بحيث ينتهي الأمر به لأنه يضيع فريضة الفجر أو يضيع صلاة الجماعة في صلاة الفجر، فهذا ليس من الفقه في شيء. إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ الواو للعطف، حرف عطف. وما أدراك ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. وما أدراك أي أعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم. أدراك هي خبر ما، خبر ما في محل رفع مبتدأ. وما أدراك ما ليلة القدر، فليلة القدر خبر ما في قوله ما ليلة القدر. والجملة المعلقة بالاستفهام سدت مسد مفعول أدراك الثاني. وما أدراك أي ما أعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما ليلة القدر، هذا تعظيم لشأنها وتعجيب منه. ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الجملة مستأنفة كأنها جواب لسؤال نشأ عن تفخيم ليلة القدر، تقديره ما فضائلها إذا كانت هذه الليلة بهذا الشرف العظيم والقدر الجسيم فما فضائلها، فيأتي الجواب مستأنفا: ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، خير من ألف شهر ليس فيها هذه الألف ليلة القدر، فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل هذا استئناف ثان، كلام مستأنف. تنزل الملائكة، طبعا تنزل بحذف إحدى التائين في الأصل، أصلها تتنزل، فهنا حذفت إحدى التائين. تنزل الملائكة هذا استئناف ثان مسوق للإجابة عن السؤال نفسه، أي ما فضائلها. تنزل الملائكة والروح فيها. الروح نسق على الملائكة لأن الروح هي من الملائكة، لكن المقصود هنا بالروح جبريل عليه السلام، فجبريل من الملائكة، وإنما أفرد جبريل بالذكر تنويها بفضله على حد قوله تعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان. النخل والرمان هما فاكهة، فهذا أفرد النخل والرمان بالذكر تنويها بفضله على سائر أنواع الفاكهة. تنزل الملائكة والروح أي جبريل عليه السلام فيها أي في الليلة بإذن ربهم أي بأمره عز وجل، من كل أمر، أي من أجل كل أمر قضاه الله لتلك السنة، متعلق بتنزل، يبقى تنزل من كل أمر، يعني من أجل تتنزل الملائكة من أجل كل أمر قضاه الله في تلك السنة، لأن التقدير في ليلة القدر هو أحد أنواع التقدير المعروفة، وهو التقدير الإيه؟ الحولي. في التقدير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حينما قال الله سبحانه وتعالى قلم أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. في التقدير السنوي أو الحولي، وهو التقدير ليلة القدر، يكتب ما يكون إلى السنة القابلة. هناك التقدير اليومي، فدليله كل يوم هو في شأن، تقدير اليومي. طبعا هذه الأنواع من التقديرات ليست متصادمة، بل هي عينها، لكنها مختلفة بحسب الزمن. هناك التقدير حينما يبلغ الجنين 20 و100 يوم، ما رزقه ما أجله إلى آخره. فمن سببية بمعنى الباء، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني بسبب كل أمر، أو من أجل كل أمر قضاه الله سبحانه وتعالى لتلك السنة كما ذكرنا. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي، سلام خبر مقدم وهي مبتدأ مؤخر، يعني هي سلام لكنه قدم الخبر على المبتدأ. حتى مطلع الفجر، حتى حرف غاية وجر، حتى مطلع الفجر قراءتان بفتح اللام وكسرها، مطلع ومطلع، يعني إلى وقت طلوع الفجر، يعني جعلت سلاما لكثرة السلام فيها من الملائكة، لا تمر بمؤمن ولا بمؤمنة إلا سلمت عليه. أو سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أن الملائكة يستمرون على التسليم من غروب الشمس حتى مطلع الفجر. نفصل قليلا في بعض متعلقات هذه السورة الكريمة. قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن على قلب خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا المقصود أنزلناه، المقصود القرآن الكريم، وإن لم يجري له ذكر في هذه السورة، لأن المعنى معلوم، المعنى معلوم أنه في شأن القرآن، والقرآن كله كالسورة الواحدة. فالمقصود هنا إن أنزلناه، يعني إن ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. لماذا؟ لأن إذا قلنا بالذات، إذا قلنا إن السورة مكية، أو حتى لو قلنا مدنية، فهي ليست من آخر ما نزل حتى جدلا. فالمقصود هنا مع أن القرآن لم يكن قد نزل، يبقى إن أنزلناه، على هذا نقول إيه؟ إن أنزلناه ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. ووصفت هذه الليلة بأنها الليلة المباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. وكانت هذه الليلة في رمضان، لقوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سميت ليلة القدر إما بمعنى ليلة التقدير، لأن الله تعالى ابتدأ فيها تقدير دينه وتحديد الخطة لنبيه في دعوة الناس إلى ما ينقذهم مما كانوا فيه، أو بمعنى العظمة والشرف من قولهم فلان له قدر، أي له شرف وعظمة، لأن الله قد أعلى فيها منزلة نبيه صلى الله عليه وسلم وشرفه وعظمه بالرسالة، وقد جاء بما فيه الإشارة بل التصريح بأنها ليلة جليلة بجلالة ما وقع فيها من إنزال القرآن. فقال وما أدراك ما ليلة القدر، هو نزل في ليلة القدر، هذا ليس مجرد خبر، لكن إشارة إلى تشريف القرآن بأنه نزل في ليلة شريفة عظيمة القدر عند الله. ولذلك قال بعدها وما أدراك ما ليلة القدر، ما أعلمك ما ليلة القدر. يقول الفراء كل ما في القرآن وما أدراك فقد أدراه، وما كان من قوله وما يدريك فلم يدره صلى الله عليه وسلم، يبقى ما أدراك يعني ما أعلمك. فهذه الصيغة تدل على أن النبي عليه السلام علم هذا الشيء المسؤول عنه، لكن وما يدريك فإنه لم يدره. وما أدراك ما ليلة القدر، أي وما الذي يعلمك مبلغ شأنها ونباهة أمرها. ليلة القدر خير من 1,000 شهر، فكرر ذكرها 3 مرات، لم يقل هي، وإنما كرر لفظة ليلة القدر، ثم أتى بالاستفهام الدال على أن شرفها ليس مما تسهل إحاطة العلم به. شرف ليلة القدر شيء يعني فوق التخيل، فبين فضلها وعظمها وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل. وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر. وقال كثير من المفسرين أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ثم قال إنها خير من ألف شهر لأنه قد مضى على الأمم آلاف من الشهور وهم يختبطون في ظلمات الضلال، فليلة يسطع فيها نور الهدى خير من ألف شهر من شهورهم الأولى. ولك أن تقف في التفضيل عند النص وتفوض الأمر في تحديد ما فضلت عليه الليلة بألف شهر إلى الله تعالى، فهو الذي يعلم سبب ذلك ولم يبينه لنا. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. طبعا ننتبه هنا إلى أن ليلة القدر ليست مساوية لألف شهر، لكنها خير أفضل من ألف شهر. خير من ألف شهر في ماذا؟ إما أن تفوض الأمر إلى الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم سبب ذلك ولم يبينه لنا، ولك أن تجري الكلام على عادتهم في التخاطب، وذلك في الكتاب كثير. ومنه الاستفهام الواقع في هذه السورة، وما أدراك ما ليلة القدر، فإنه جار على عادتهم في الخطاب، وإلا فالعليم الخبير لا يقع منه أن يستفهم عن شيء، فيكون التحديد بالألف لا مفهوم له، بل الغرض منه التكثير، أي عنا بألف شهر جميع الدهر، لأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء، كما في قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني جميع الدهر، وإن أقل عدد تفضله هو ألف شهر، لكن أكثره هذا يراد منه خير من الدهر كله، خير من الزمان كله. ثم إن درجات فضلها على هذا العدد غير محصورة، فإذا قلت إخفاء الصدقة خير من إظهارها لم تعين درجة الأفضلية، وهي درجات فوق درجات. وقد جاء في الكتاب في واقعة واحدة وهي واقعة بدر أن الله أمد المؤمنين بألف من الملائكة أو بثلاثة آلاف أو بخمسة آلاف كما في الأنفال وآل عمران، فالعدد هناك لا مفهوم له كما هو ظاهر. فعلى هذا يكون الأفضلية هنا ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أنها ليلة خير من الدهر إن شاء الله، الدهر هو الزمان كله. ثم استأنف لبيان بعض مزاياها فقال عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها. يخبر جل شأنه أن أول عهد للنبي صلى الله عليه وسلم بشهود الملائكة كان في تلك الليلة، تنزلت من عالمها الروحاني الذي لا يحده حد ولا يحيط به مقدار حتى تمثلت لبصره صلى الله عليه وسلم، والروح هو الذي يتمثل له مبلغا للوحي. ففي هذه الليلة، ليلة نزول جبريل في غار حراء، هي ليلة القدر، والملائكة تنزلت بالبركات وبالخيرات في هذه الليلة لأنها عند الله كانت ليلة القدر، فتنزل الملائكة وأيضا تنزل إيه؟ الروح، فالروح هو الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتمثل لبصره ليبلغه الوحي، فالروح هنا هو الذي سماه القرآن جبريل. فتنزل الملائكة أي تهبط من كل سماء وتهبط من سدرة المنتهى، فينزلون إلى الأرض ويؤمنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر، والروح فيها. طبعا هي الروح دايما بيختلف فيها، يعني هل الروح أحيانا يكون الروح هو جبريل عليه السلام، وبعض العلماء يقولون ده نوع من الملائكة مستقل، وإنما تظهر الملائكة والروح بإذن ربهم أي بأمره، أي إنما تتجلى الملائكة على النفس الكاملة بعد أن هيئها الله لقبول تجليها، وليست تتجلى الملائكة لجميع النفوس كما هو معلوم، فذلك فضل الله يختص به من يشاء، واختصاصه هو إذنه ومشيئته. ثم إن هذا الإذن مبدأه الأوامر والأحكام، لأن الله يجلي الملائكة على النفوس لإيحاء ما يريده منها، ولهذا قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني بكل أمر قدره الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل. يبقى هنا من كل أمر، من بمعنى الباء، كما في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هل المعقبات يحفظونه من أمر الله؟ من هنا بمعنى إيه؟ بأمر الله، من أمر الله يعني بأمر الله تبارك وتعالى. أي أن الله يظهر الملائكة والروح لرسله عند كل أمر يريد إبلاغه إلى عباده، فيكون الإذن مبتدئا من الأمر على هذا المعنى. والأمر هنا هو الأمر في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فالكلام في الرسالة والأوامر والأحكام لا في شيء آخر سواها. ولهذا قال بعضهم إن منها هنا بمعنى الباء، يعني بكل أمر، ولا حاجة إليه لما قلنا، لأن من كما ذكرنا يكون الإذن مبتدئا من الأمر على هذا المعنى الذي أشرنا إليه آنفا. وإنما عبر بالمضارع في قوله تعالى تنزل الملائكة وفي قوله فيها يفرق كل أمر حكيم، مع أن المعنى ماض، لأن الحديث عن مبدأ نزول القرآن الكريم لوجهين: الأول لاستحضار الماضي لعظمته على نحو ما في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين إلى آخره، وزلزلوا حتى يقول الرسول، السياق في غير القرآن يبقى إيه؟ وزلزلوا حتى قال الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله، لكن عدل عن صيغة الماضي التي هي الأصل في مثل هذا إلى صيغة المضارع، لأن المضارع بعد الماضي يزيد الأمر تصويرا كأنك ترى. أيضا مبدأ نزول القرآن كان في هذه الليلة، ولكن بقية الكتاب وما فيه من تفصيل الأوامر والأحكام كان فيما بعد، فكأنه يشير إلى أن ما ابتدأ فيها يستمر في مستقبل الزمان حتى يكمل الدين. فهذا هو السر في استعمال صيغة المضارع، هو قال إن أنزلناه ثم قال تنزل الملائكة والروح فيه، فالأولى كانت ماضيا وهذه مضارع، إشارة إلى استمرار التنزل إلى أن يكمل الوحي. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أن الملائكة تسلم على كل مؤمن لقيه، أو أن كل أمر فيها فهو سلام، ولا يصاب فيها أحد بسوء، أي أنها كانت ليلة سالمة من كل شر وأذى. والإخبار عنها بالسلام نفسه وهو الأمن والسلامة للمبالغة في أنه لم يشبها كدر. سلام هي ممكن لما نوصف لها كل ليلة إيه؟ سالمة، لكنه وصفها كأنها هي السلام نفسه، فهذه مبالغة في بيان أنه لم يشبها كدر، بل فرج الله فيها عن نبيه صلى الله عليه وسلم كل كربة، وفتح له فيها سبل الهداية، فأناله بذلك ما كان يتطلع إليها الأيام والشهور الطوال. طبعا نلاحظ هنا أيضا أن من شرف القرآن الكريم أنه أنزل أو ابتدى إنزاله ليلا، لأن وقت الليل أشرف من وقت النهار، فكون إنزال القرآن هنا كان في الليل دون النهار مشعر بفضل اختصاص الليل. ولذلك يقول تعالى مثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى آخره، وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال تعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، وقال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وفي الحديث إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. السبب هو أن الليل وقت المناجاة، وقت خلو القلب وانقطاع الشواغل، وسكون الليل ورهبته أقوى على حضور القلب وصفائه. لا يوجد إجماع في تعيين تلك الليلة، يعني هي ليلة القدر، هي الليلة التي بدأ فيها نزول القرآن الكريم، كانت في رمضان، للنص الصريح شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولا إجماع في تعيين تلك الليلة، بل في صحيح البخاري أنها رفعت، مش معنى ألغيت، لكن رفع العلم بتعيينها، رفع العلم بتعيينها. وفي رواية نسيتها أو أنسيتها، ولذلك رغب في قيام رمضان كله رجاء موافقتها في ليلة منه. نعم، الأقوى رواية أنها في العشر الأخير من رمضان، لما كان من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف فيه وإحياء ليله وإيقاظ أهله. طبعا هناك خلاف معروف وطويل في الاجتهاد في تحديد بالضبط ليلة القدر، فلن نطيل في هذه المناسبة لذكر، لأن مثل هذا يتناول بالتفصيل في شهر رمضان المعظم. لكن هي عموما إما أنها في عموم رمضان في كل رمضان، أو في العشر الأواخر منه، أو في الوتر من العشر الأواخر أحد الوتر، وبعضهم قال 21، بعضهم قال 23، وبعضهم قال 25 أو 27 أو 29، لكن أصحها وأشهرها وأكثرها 23 و27، فهي دائرة بينها وليست بلازمة في ليلة منها ولا تخرج عنها. بعضهم خصصها بليلة من هذه الليالي، وبعضهم قال لا تعارض، فإنها تتنقل في خلال هذه الليالي، والله تعالى أعلم. فهذا ما تيسر الكلام في تفسير سورة القدر. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر